كافر انت يا مرتدي انت وحيده انا غوانك حرين اين صومالي مجاهدي انت صوماليك ولبحي انا غوانك سفين اين صومالي بل سامي داس اين دعضوها كوريون واحباني ادين بنتها وشقينا واختي قبا شقي دوني ان شاء الله غدي كسوهاري لهيت صومالي كفار تداح جوكتو دالكينا صوماليا ان شاء الله قردو ولا قحريني إيو كوادا بادلي في أذاؤها إن شاء الله ملح أياء ذنبيني دقني تنا قاتا أماها قادني إن شاء الله قعتين أياتك بحيسي دولار مريكانك وحائد ترى إن شاء الله مدحين مارتك سيسي قدكي أدقاشان قيسيادي إذنك صبح الله إيني جوغن ما أنت أغادة قيسي المرنى باءنك سنين عبسي ويلي إيني نوليين ما أنت أغادة كافر انت يا مرتدي انت وحيده انا غوانك حرين اين صومالي مجاهدي انت صوماليك ولبحي انا غوانك سفين اين صومالي كافر انت يا مرتدي انت وحيده انا غوانك حرين اين صومالي مجاهدين تا صوماليك ولبحي أنا غوانك سفين أين صومالي أنا غوانك سفين أين صومالي.